إخاء الحب فينا فينا فينا فينا إخاء الحب فينا إخاء الحب فينا إخاء الحب فينا يعيد لنا اللحونا ويعبقنا أريجا يهيم بنا فتونا فنطلبه وفاء نغلفه صفاء ويزدان بحسن إذا تم لقاء أخوتنا لربي تبصرنا بدربي تخط الحق نهجا له نمضي بركبي أخوتنا لربي تبصرنا بدربي تخط الحق نهجا له نمضي بركبي عقدناها أخوة على نهج النبوة وعشناها جمالا بأخلاق المروة فبالله انتقينا وسرنا من ثنينا ومقصدنا رضاه صبرنا واتقينا فبالله التقينا وسرنا من ثنينا ومقصدنا رضاه صبرنا واتقينا صبرنا واتقينا اللحونا ويعبقنا أريجا يهيم بنا فتونا فنطلبه وفاء نغلفه صفاء ويزدان بحسن إذا تم لقاء تعارفنا صحابا تألفنا اقترابا تآنسنا بود ولله احتسابا وبحر الحب مادا بنا شوقا فجادا وأحلام الأماني تشب بنا اتقادا أخي هاك ابتلافي ومن قلب التصافي لنمضينا نبالي إلى المجد المنافي أخي هاك ابتلافي ومن قلب التصافي لنمضينا نبالي إلى المجد المنافي المنافي المنافي المنافي إخاء الحب فينا يعيد لنا اللحونا ويعبقنا أريجا يهيم بنا فتونا فنطلبه وفاء نغلفه صفاء ويزدان بحسن إذا تم لقاء إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله قصدنا وبالعزم اجتهدنا على نبع الأخوة سراعا قد وردنا سراعا قد وردنا سراعا قد وردنا سراعا قد وردنا سراعا قد وردنا سراعا